قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، لا تفرحن بليل طاب أوله فرب آخر ليل أجج النارا. أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا، كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هل لا تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ واحفظ لسانك عما لا يليق به ورع الأقارب والأهلين والجار، وقل لعينك غض الطرف واتخذي من نظرة في حلال الله أسوارا. واعلم بأنك من طين إذا جمحت للكبر نفسك كل الأصل ذكارا. وأحسن الظن في من أنت تعرفه وابحث عن الصدق إن أوتيت أخبارا، وارفق بنفسك منها لا تكن رجلا يسير خلف هواه أينما سارا. فإن حباك إله الكون مرحمة فذلك الفوز، لا كم نلت دينارا. إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النار. يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا.